قالوا إن كان الإنسان مسلما أو غير مسلم، فلنأخذ المسلم دعنا من غير المسلم. قالوا هذا المسلم إذا بلغ، لأن التكليف يبدأ بالبلوغ، هم من ناحية فقهية يأخذوا كلام الفقهاء لأنهم شافعية أو حنفية، هم فقهاء يعني يتبعوا الفقهاء في الفقه لكن في الأصول لا. قالوا إذا بلغ 15 سنة يعني مثلا في هذه الليلة احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة، هذا الذي يحصل بها البلوغ، إيش يجب عليه؟ قالوا من هذه اللحظة لحظة ما بلغ يقوم يبدأ يفكر ويقول هذا العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث مثلا، وهذا العالم متغير والمتغير حادث والحادث لا بد له من محدث، إذن المحدث هو الله، إذن في إله، إذن في رب، ويتأكد ويعيد المقدمات حتى يتأكد إنه فيه إله، ثم يعرف بعدين هذا الإله بعد كيف المعرفة يعرفه كما وصفهم، يعرف أنه واحد يعني لا هو أبعاد ولا هو أعداد، فإذا عرف هذا الشيء فقد وحد وأصبح مسلما. العجيب وقد يكون المضحك أنهم بعثوا هم نفسهم قالوا طيب لو واحد مات في أثناء النظر على أي دين يموت، يعني هو مسلم ومن أبوين مسلمين ويصلي بلغ في هذه الليلة، بلغ الليلة خلاص، وبعد هذا ما يفكر ويجيب الأدلة ويرجح مات قبل ما يصل للحقيقة أن الله موجود. قالوا بعضهم يموت على الكفر لأنه يعني لسه ما دخل في الإسلام، ما دخل، كيف نقول مات مسلما؟ طيب قال بعضهم لا إن شاء الله هو مسلم لكن عاصي يعني يعذب، قال بعضهم لا يعذر أو يعفى عنه، وأطاروا الكلام في هذا، هذا مثلا الإرشاد كتاب الإرشاد للدوين إمام الحرمين، لكن هذا الكلام كيف من اخترمته المنية كما يقولون وهو في حال النظر في إيش حكمه؟ سبحان الله، كيف نضع الرسول الفاسدة ثم نرتب عليها لوازم باطلة ومن الباطل باطل ثم يتشعب الباطل حتى نجد باطلا كاملا كما ترون في علم الكلام من أولها إلى آخرها باطل مركب لا حق فيه أبدا. فقالوا إذن أول واجب هو النظر، هذا الكلام الذي قاله الجويني قال المعرفة والنظر قال ابن فورج كلاهما من أئمة الأشعرية. جاء واحد هو الباقلاني أبو بكر القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني إمام الأشعرية الزماني، قال لا نحن لا نقول الواجب النظر، كيف؟ قال النظر عبارة عن أجزاء معينة، فأول ما يجب هو أول جزء من النظر وهو كل النظر واجب، وبعدين إذا وجب الجزء الأول هو بيجيب الثاني، الثاني بيجيب الثالث حتى نصل إلى المعرفة. قال طيب هذا القول آخر. في قول رابع جاء به أبو هاشم الجبائي، أبو هاشم الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه، قال كل كلامه هذا غلط، كلام هذا كله خطأ الذي قاله المتكلمون من قبل. ما هو الصحيح يا أبا هاشم؟ قال أول ما يجب على الإنسان هو الشك. كيف الشك؟ قال لأنك لما تشك تصل إلى اليقين، على طريقة ذكر لما قال أنا أفكر إذن أنا موجود، ما شاء الله طيب الحمد لله، أنا أفكر إذن أنا موجود، هذه يقولون كانت أعظم نظرية أعظم فتح في تاريخ الفلسفة الأوروبية، والعالم الغربي تحرر من قيود الرجعية ومن قيود الفلسفة الكلاسيكية ومن قيود مدري إيه، لما جاء ذكر بهذه القاعدة العظيمة، لما خرج بهذه القاعدة وقال أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني زي ما قلنا في الدرس الماضي الشك في الأشياء أو الصفصفة إنكار حقائق الأشياء هذه تخيم على أذهان الفلاسفة دائما، تخيم على أذهانهم أن كل ما نراه الآن قد يكون حق قد يكون غير موجود، لماذا؟ لأن الله تعالى ابتلاهم بالشك والزيغ في قلوبهم لما يعني أعرضوا عن ذكر الله، فلما وجدوا يريدوا أن يجدوا دليل على أنه على أنهم على أن هناك وجود حقيقي للأشياء. فظهر في بريطانيا رجل اسمه هيوم، هذا هيوم يسمونه زعيم الشكاك أو شيخ الشكاك، أعاد نظرية الشك اليونانية القديمة جدعة، وقال لا بد من الشك ونشك في كل شيء وكل الحقائق الموجودة تقبل الجدال وتقبل النزاع ولا يوجد أي حقيقة مطلقا. هم اعتبروا ديكارت انتصار، الغربيون اعتبروا ديكارت انتصار لأنه قال قاعد يفكر هل فعلا في حقائق ولا ما في حقائق، بعدين افتكر الدليل قال ما دام انا افكر اذا انا موجود، اذا في حقائق موجوده، اذا ما دام انا موجود الحمد لله، وخارج الصريح قال انا افكر اذا انا موجود، واعتبر هذا فتح عظيم في الفلسفه وفتح عظيم في ابواب المعرفه. وهذا يا اخوان حتى نعرف ما مقدار النعمه التي اكرمنا الله تعالى بها لما اعطانا هذا الوحي،

وكفرا على القول الصحيح الراجح الذي لا يجوز العدول عنه فيقتل كفرا. لماذا؟ لانك ما دام قلت اشهد ان لا اله الا الله قد التزمت بهذا الدين ودخلت به، فتقول اترك الصلاه هذا كفر. نعلمه طبعا، نعلمه ان كان جاهل حتى يعرف، فاذا عرف يجب عليه ان يلتزم بباقي الاحكام. يقول المؤلف هنا وهو ها هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام، قال هل يصير به مسلما؟ قال الصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام. عمر رضي الله عنه قال لو انني بعثت جيشا فحاصروا حصنا من العجم من اي امه، فخرج منهم رجل من الحصن المحاصر فرفع يديه الى السماء واشار باصبعه الى السماء هكذا، فقتلهم المسلمون لقتلتهم او وديتهم، يعني اما اقتلهم او ادفع دياتهم. لماذا؟ لانه ما دام اشار هكذا فقد اشار بالتوحيد. يمكن يكون العجم ما يفهم اي لغه من ما يفهم اللغه العربيه، اشار هكذا اشار بالتوحيد، اشار بالعلو بانه لا اله الا الله سبحانه وتعالى. اذا يعني نقول نقتل اي شيء يدل على الاسلام، اي قرينه تدل على الاسلام، هذا القول الصحيح. فلو راينا انسان يصلي، واحد نعرف انه كافر، او حتى لو كنا في بلد الكفر وفي امريكا مثلا واي بلد من هذا الكفر، فراينا انسان دخل المسجد وكبر يصلي مع المسلمين، ماذا نقول؟ نعتبر هذا ايه؟ مسلم، لانه فعل خصيصه من خصائص الاسلام. هذا بالنسبه للفرد. بالنسبه للدار كيف نعرف الدار انها دار اسلام ودار كفر؟ عندنا حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجيش او يبعث السرية في الليل فيبيتونهم، يبيتون قريبا منهم، فان سمعوا الاذان والا اغاروا، كما في الحديث الصحيح. اذا القريه المدينه البلد الذي يؤذن فيه بلد اسلام، نعتبره بلد اسلام. كنا ماشيين في اي بلد سمعنا اذان نعرف ان هنا مسلمين وهنا في بلد اسلام، ثم بعد ذلك نعرف بقيه الاحكام. يعني يكون قد يكون جاريه مسلمه فقط والكفار هم الاكثريه، هذا شيء اخر، ما يعني يوجد هذا في الواقع، لكن مرض مجهول ما ندري هو باي حكم نعطيه. من حيث المبدا اذا سمعنا الاذان عرفنا ان هذا البلد مسلم، يعني هناك علامات مبدئيه، ثم بعد ذلك ياتي البحث وياتي الاستقصاء وياتي الالزام بالشريعه او التمسك بالشريعه وعدم. عندما نقول هذا البلد مسلم او هذا الانسان مسلم لا يعني انه كامل الايمان، معروف هذا عند مذهب السنه والجماعه، لكن المهم انه ياخذ هذه الصفه، هذه المدينه او هذه القريه التي يؤذن فيها لله عز وجل تكون مسلمه. كما لو علمنا ان قوما مشركين حوالينا ما يدري اسلموا او ما اسلموا، فلما سمعنا واذا يؤذن على صوت عالي في هذا البلد ولا احد يعترض على الاذان، اذا عرفنا انهم دخلوا في الاسلام، اذا لا نحاربهم، نضع السلاح، ندعوهم دعوه الى الايمان بالله، نعلمهم حقائق الاسلام، نعلمهم الصلاه، ناخذ منهم الزكاه، نقيم عليهم شريعه الله عز وجل. فلا ندعوهم، يعني عرفنا ان هؤلاء اسلموا بهذه الشعيره الظاهره المعلنه. فاثبات الاسلام للانسان يثبت على الصحيح باي شيء من خصائص الاسلام ومن عادات المسلمين. يعني احيانا قد تكون قرائن ضعيفه جدا، لو مثلا دخلت بيت انسان واذا معلق مثلا صوره الكعبه على بيته، ما انت ما تدري، يعني غرفه ما تدري لمن، ودخلت شفت الكعبه مثلا معلقه او فيها سجاده وجنبها مصحف وانت ما وجدت فيها انسان، تستشعر حتى لو كنت في بلد كفر ان هذه الغرفه يسكنها انسان ايش؟ مسلم. لو جاء قال السلام عليكم تاكدت ان هذا مسلم. ما يعني هذا الذي تشهد له من اهل الجنه ولا كان الايمان يا اخوان، يعني في ناس ما قدروا يفهموا هذا الشيء، لذلك قاعد يقول لك لا بدي اتاكد واتاكد. ما هو الغرض هذا مجرد اثبات مبدئي للاحكام، لا يعني الشهاده له بالجنه ولا بكمال الايمان، لكن نحن نعمل بالقرائن. فمن قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله رايناه يصلي في ظاهره ملتزم باحكام الاسلام، نحكم له بالاسلام، نحكم له، يعني ياخذ الاحكام الظاهره من احكام المسلمين. وفي بعض الاحاديث زياده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، فإذا صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا قال فهم المسلمون أو فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. أيضا أكل الذبيحة الذي يأكل ذبيحة المسلمين معناه أنهم دخل بدينهم، لأن نحن نترك لا نأكل ذبائح المشركين والمشركون لا يأكلون ذبائحنا فرضا، نحن نعرف هذا منهم. فإذا أكلنا من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم في أي شيء، له ما لنا وعليه ما علينا في الحقوق

فكيف لعموم له؟ قالوا يحتمل أن يصلي عابدا، صلى وهو عابد لم يصلي وهو مسلم. أيوة. نقدر نجيب من خلال ما قلنا قبل شوي ولا لا؟ نقدر نجيب، نقول أن نحن عندما نقول أن هذا الإنسان مسلم أو نحكم له بالإسلام لم نقل إن حقيقة الإيمان في قلبه، ولا قلنا أنه دخل لدين الله صحيحا كاملا، لا، قلنا يأخذ حكم المسلم. فلما نجي نناقشه كيف ليش كنت تصلي؟ قال عبث لعب بالله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، فهذا نقتله لعبثه بالدين. إذا نفس القضية، نحن نفس العلامة مثال، أن هذه علامة لا يفعلها المسلم، فكونك جرأت عليها وفعلتها فمعنى هذا أنك دخلت في دين الله عدوا ودخلت فيه كذبا، فهذا هو الزنديق، هذا هو المرتد الملحد، فنقتله على قول من يرى أن الزنديق لا توبة له. وعلى القول الآخر إذا رأى أنه قال لا أنا أتوب وأعلموني الإسلام الصحيح وأنا أتوب وأستغفر الله وخلاص وأسلم تمام، نقول أقبل منه وأسلم تمام. إذا الشاهد ما يزال موجود، ما نسمح لأي إنسان يعبث بديننا يصلي عبث، ما نسمح بأي مثلا واحد يهودي ونصراني يقول يأذن، ليش تأذن؟ قال يعني كذا أقلد المؤذنين، لا، إذا أذنت خلاص ألزمناك نلزمك بهذا الشيء، إما أنك تكون فعلا مسلم فعليك أن نلزمك بالصلاة والزكاة وتكون مسلم وباطنك إلى الله، وإما إن قال لا أنا أستهفي قلنا طيب تستهفي ديننا تعال حكمك عندنا معروف. فالقضية أيضا لا مجال فيها للاستهزاء ولا للعبث. إذا القول الراجح في مذهب أهل السنة والجماعة أن من عمل عملا من خصائص الإسلام فإنه يحكم له بالإسلام، لا يعني يحكم بأنه مؤمن كامل الإيمان أو بأن حقيقة الإسلام عنده، لا، يحكم أي يأخذ من حيث المبدأ أحكام المسلمين، يدعى إلى ما يدعى إليه المسلمون من الالتزام بالصلوات وبالجمع والجماعات وبأداء الزكاة وبسائر العبادات، بينما في الأول نرضى أنه يذهب إلى الكنيسة ولا ندخل في دينه على الشروط المعروفة التي معلومة في حكم أهل الذمة، مثلا لو كان من أهل الذمة، لكن ما دام قد قال لا إله إلا الله أو دخل المسجد وصلى أو عمل من أعمال الشعائر الإسلامية فنقول إذن لا بد لك أن تلتزم بالإسلام وأن تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، ولا نقبل منك الرجوع عن هذا الدين أبدا. فإن قال أنا عابد أو مستهزئ عاقبناه على هذا العبث وعلى هذا الاستهزاء بأكثر مما كان يظن لو أنه بقي أو لو أنه أعلن الإسلام ولم يلتزم في أحكام الإسلام. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاث أنواع، أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استشقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عمموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين واحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. ابتدى المؤلف رحمه الله يشرح أنواع التوحيد الثلاثة، وهنا قضية نبدأ بإزالة هذه الشبهة التي تثار. يقول لك بعض المبتدعة من الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ هذه بدعة، وكأنهم يعلموننا أن كل بدعة ضلالة، ويقولون أنتم تقولون دائما توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات،

نعم. ايوه نعيدها ان شاء الله لانه قضايا دقيقه. من اين جاءوا بها؟ ترجمت من المصطلحات اليونانيه، واللغه العربيه لغه واسعه كما تعلمون فاستوعبت هذه المصطلحات. المهم يقولون هم اذا وجد اي شيء متعين خارج الذهن، يعني موجود خارج الذهن بعينه، هذه عين وهذا عين وهذا شيء متعين خارج الذهن، لا بد له صفات ولا لا؟ لا بد يكون موصوف، انا وانت وهذا لا بد يكون لنا صفه، طويل عريض فلان مثلا اسمه فلان، لا بد من صفه، اي كانت هذه الصفه. الذي لا يعني الله عندهم قال لا صفه له مطلقا، اذا لا يكون موجودا متعينا في الاعيان، يبقى اذا ايش؟ في الاذهان فقط، في الاذهان ولا يوجد في الاعيان. فجاء البعض الاخر اللهم الصوفيه بنوا على هذا الكلام شيء اخر، قالوا ما دام لا وجود له في الاعيان، اذا حقيقه الامر انه ما في اله غير هذه الاعيان، ما في شيء غير هذه الاعيان، اذا هذه الاعيان هي ذاتها الله سبحانه وتعالى. عرفتم كيف ركبوا قضيه وحده الوجود او الحلول؟ ركبوها على نفي الصفات، ما دام لا يوجد معين ابدا، لا يوجد الا هو موصوف، المعينات موجوده وهذا اللي لا صفه له غير موجود، اذا لا موجود الا هذا، اذا النتيجه انه ما في موجود الا هذا العالم، اذا فهذا العالم هو الرب وهو الاله وهو الخالق وهو المخلوق معا، هو هذا معا. ولذلك يقول وهذا اقبح من كفر النصارى. ليش؟ لان النصارى خصوه بالمسيح، قالوا هو المسيح، الله هو المسيح، او الاله حل في المسيح، اما هؤلاء فقالوا حل في كل شيء وهو في كل شيء، فالوجود الخارجي هذا هو نفسه الاله، فهؤلاء اكثر من النصارى. ثم ذكر ما يلزم على هؤلاء من اللزومات، يقول من فروع هذا التوحيد ان فرعون وقومه كامل الايمان عارفون بالله على الحقيقه، يعني كل من انكر الله عز وجل كما وصف نفسه سبحانه وتعالى فهو مؤمن بالله. لما قال فرعون انا ربكم الاعلى صادق على كلامه، والعجيب انه هذا ما هو لازم قولهم، يعني احنا نقول فرق بين انك تلزم انسان تقول له يا اخي لازم كلامك هذا كذا، كلامك هذا يلزم منه كذا، وبين يكون كلامه هو لا. صرح بعض الصوفيه بكلامه هو بان فرعون كان صادقا عندما قال انا ربكم الاعلى. قالوا لماذا؟ قال لانه ما في الوجود الا هو الوجود نفسه، فإذا قال أنا ربكم الأعلى هو من الوجود فهو ما كذب، هذا هو الوجود. ولذلك ألفوا كتابا في إثبات إيمان فرعون بعضهم، وبعضهم يقول فرعون أصلا ما كفر ولا أشرك، وكل من عبد الأصنام أو عبد الكواكب أو عبد الأحجار ما عبد غير الله، ما عبد غير الله، وإنما هذه اختلفت المسميات أو اختلفت الأنظار، ومقصود الكل واحد أو مراد الكل واحد، ولهم بذلك أشعار نسأل الله العافية في شعر ابن الفارس وفي شعر ابن عربي، بل في كتاب الفتوحات المكية لابن عربي من أمثال هذا الكلام الشيء الكثير. ولو ذكرنا لكم بعضه ولعلنا إن شاء الله نأتي بنصوص من نفس كلامي ومن شعر نقرأه عليكم ونحيلكم إلى الأجزاء والصفحات حتى تتأكدوا أن هذه عقيدة هؤلاء القوم، كما قال شاعرهم الآخر عبد الكريم الجيلي وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته والعياذ بالله. من أمثال هذا القول الفاسد الذي يستحي الإنسان أن يقوله، يقولون أنه حتى الكلب حتى الخنزير هو إلههم، وأنه الله والعياذ بالله عندهم راهب في كنيسة. وكما يقول الآخر ابن عربي يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. ثم ذكر بعد ذلك ومرتعوا مصحف القرآن ومرتعوا غفلاني أبيات نسيتها الآن، أبيات تقول أنه يعني هو يدين بدين النصارى بدين اليهود بأي دين، المهم قلبه حاويا كل ملة، فأصبح قلبي حاويا كل ملة، فدير ودير لرهباني، يعني فكعبة أوثان ودير لرهباني، فأصبح قلبي حاويا كل ملة فكعبة أوثان ودير لرهباني، يعني جميع الأديان عندي سواء، كل شيء سواء، اليهود المجوس النصارى المسلمون كلهم يعبدون شيء واحد، من يعبد الكلب من يعبد الخنزير من يعبد الشجر من يعبد الحجر من يعبد الكواكب كلهم يعبدوا شيء واحد، ولا وليس هناك أي فرق. لماذا؟ قال لك لأن الموجود واحد،

حتى ان بعض المؤلفين المفكرين العرب كما يسمونهم الذين لا يؤمنون بالاسلام, يعني لا يؤمنون بالاسلام فعلا, هو يعني مسلم اسمه محمد او فلان, يعني يمكن اذكركم بعض الاسماء, مثلا الدكتور زكي نجيب محمود,